القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: كل امرئ يعرف بقوله ويوصف بفعله، فقل سديدا وافعل حميدا. مثل. كل واحد بيغني على مواله. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لانشغال إنسان بأمر من الأمور إلى درجة تجعله يكثر من الحديث عنه صراحة أو تلميحا بمناسبة أو بغير مناسبة. ولهذا المثل صيغة فصيحة معروفة تقول: كل يغني على ليلى. علم. والحيتان تغني. اكتشف باحثون أمريكيون أن نوعا من الحيتان تصدر عنه أصوات هي أقرب ما تكون إلى الغناء. ثبت من تحليل الذبذبات والإيقاعات الصوتية الصادرة عن هذا الحوت الأحدب أنها تكون ما يشبه الجمل الموسيقية، وأنها تتكرر لفترة تصل إلى نصف ساعة، وتتغير من وقت لآخر ومن مكان لآخر. استطاع فريق بحث كندي تسجيل عشرات اللقاءات بين الحيتان المغنية والحيتان التي يجذبها الغناء، وذلك خلال موسم تزاوج الحوت الأحدب. أظهر تحليل الأنسجة التي حصل عليها هذا الفريق أن إناث هذا الحوت هي التي تغني، وذلك على عكس ما كان معتقدا من قبل. السؤال الذي يسعى الباحثون إلى الإجابة عنه حاليا هو: لماذا يغني هذا الحوت؟ علم. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب علم من أبرز أعلام القرن العشرين في فن الغناء والموسيقى العربية. ولد في 13 من مارس عام 1901 بحي باب الشعرية بالقاهرة، وبدأ حياته الفنية وهو صبي صغير، ثم ما لبث أن أصبح نجم الحفلات العامة ومطرب الملوك والأمراء. لعب أمير الشعراء أحمد شوقي دورا بارزا في حياته منذ أن استمع إليه في عام 1924، فقربه إليه وكتب له أغنيات خاصة وهيأ له الاستماع إلى الموسيقى العالمية. اقتحم عبد الوهاب عالم السينما فقدم 6 أفلام غنائية، أولها الوردة البيضاء عام 1933، وآخرها لست ملاكا عام 1946. بلغ عدد الأغنيات التي لحنها عبد الوهاب ما يقرب من 2000 أغنية، غنى منها بصوته حوالي 400 أغنية. يذكر له أنه استحدث أسلوبا متميزا في الغناء والتلحين يعتمد على التجديد الدائم دون أن يحيد عن الأصول، كما يذكر له دوره الكبير في تحديث أسلوب تلحين القصيدة الشعرية ومنها الوطنيات التي كانت تلهب مشاعر المصريين والعرب في كل مكان. انتهى مشوار عبد الوهاب في 5 مايو عام 1991، وبقيت ألحانه وحب الجماهير العربية له. طرفة. من فضلك يا معلم، أنا عايزة عصفور من العصافير اللي بتغني، قصدي يكون صوته حلو يعني. عيني، آدي عصفور كناري الصوت وما فيش أحسن من كده. إيه ده يا معلم، ده مش قادر يقف على رجليه. ألا، هو حضرتك عايزاه يغني ولا يرقص؟ خماسيات. مع تحيات وفيق أبو النصر.